يدل على تعلقهم بالكوكب. ولهذا اختلفوا إذا قال قائل طلنا في نوء كذا، فإن هذا يقولون لا محذور فيه عند بعضهم، لأنه كقولك مطرنا في يوم الأربعاء أو في يوم الخميس أو في يوم الجمعة، وإنما المحذور بقولهم بنوء كذا لأنه جعلوه نسبة إليه، وهذا جعله الله كفر، سماه كفر وسماه كذب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تضيفونه إلى مخلوق ليس عنده تصرف، وهذا معناه أنه مضطرد. ليس في هذا فقط، كل أمر يحصل للإنسان يجب أن يضيفه إلى الله، ولا سيما النعم. فيقول إنه حصل لي هذا بهذا أو بكذا أو ما أصبح ذلك، وهذا يجب أن يتفطن له كثيرا، لأن كثيرا من الناس يضيف الأمور إلى أسبابها أو إلى بعض أسبابها، ويكون ذلك أيضا من هذا النوع. لهذا قال: وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يا أول الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقد جاء تفسيرها أنه هو أن ينسبوا نزول المطر إلى الكوكب، مع أن بعض المفسرين قال غير ذلك، فمنهم من يقول وتجعلون نصيبكم من هذا القرآن التكذيب، وبئس ما جعلوا من نصيب لأنهم ردوه، ولكن هذا لا ينافي ما جاءت به الأحاديث. الأحاديث التي ذكرها المؤلف تدل على أنهم يستسقون بالأنواء، وأن هذا من التكذيب بالله جل وعلا ومن الكفر بنعمته. وقوله وتجعلون ليس معنى ذلك أنكم تخلقون أو توجدون، بل تضيفون هذا إليها، وهو كذب على الواقع وعلى نعمة الله جل وعلا. والرزق المقصود به والله أعلم نزول المطر، لأنه يحصل به الرزق الذي هو النبات، ويجوز أن يكون مثل ما قال بعض المفسرين الرزق يعني الإيمان بهذا القرآن، فإنه أفضل رزق وأعظمه، ويكون هذا داخل فيه الذي هو الرزق المأكول الذي يقتات به. وقولوا أنكم تكذبون يعني تضيفونه إلى مخلوق، فهذا معناه يجب أن يضاف الرزق إلى موجده والمنعم به هو الله. فلهذا نقول إن هذا عام، فكل رزق يحصل الإنسان يجب أن يجزم جزما بأنه من الله جل وعلا، وأن الأسباب لا تستقل بشيء، وإنما الأسباب مسببها رب العالمين. كان يقول مثل قائل أنا اكتسبت هذا المال بمعرفتي، بكوني أعرف وجوه التجارة وجوه التصرف، هذا لا يجوز مثل هذا، هذا مثله. فالواجب أن يضيف ما يحصل له إلى ربه جل وعلا، فهو كذب، لأن الله جل وعلا هو الذي أقدره على ذلك وهو الذي أنعم عليه بهذا، فيجب أن يشكر ربه على ذلك. والرزق إذا حصل إن لم يشكر الذي أنعم عليه ليكون نقمة عليه، إنه يجب أن يتقوى به على طاعة الله ثم يثني على ربه بذلك، وإلا إذا تقوى به على المعصية وكفر بالله صار وبالا عليه وسوف يسأل عن ذلك. وقوله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم، يقول الآيات، يعني المقصود بهذا أن الله جل وعلا المواقع، مواقع النجوم يظهر أنها مساكتها أو أنها أيضا مسيرها وكذلك أفلاكها التي هي فيه، وهي أمور عظيمة جدا تدل على الخالق العظيم جل وعلا، وهي مخلوقة ولكنها تدل على قدرة الله جل وعلا، ومن نظر فيها تدله على وجوب عبادة الله. والله جل وعلا له أن يقسم بما يشاء، ولكن أقسامه التي يقسم بها هي آيات، آيات تدل عليه على وجوب عبادته. أما نحن فلا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا يقول إننا نحلف مثل ما حلف الله، الله جل وعلا لا حجر عليه، له أن يقسم بما يشاء. أما نحن فقد نهينا أن نحلف إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، فمن حلف بغير الله فقد وقع في محذور عظيم وقد نسب إلى الشرك أو الكفر. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يدلنا على أن أكثر الناس لا يعرفه ولا يعلمه. ثم المقسم عليه قوله إنه لقرآن عظيم، يعني هذا الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم قرآن، كلام الله جل وعلا، وهو عظيم لاشتماله على صفات الله وأسمائه وأفعاله التي يتعرف بها إلى عباده، وفيه أيضا جوب الإيمان به، وفيه الإيمان الذي كلف الله عباده به، وهو من أعظم المعجزات التي أعطيها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا تحدى به العرب أن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعوا أن يأتوا بشيء من ذلك. وقال جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله تنزيل من رب العالمين يدلنا على أن الله جل وعلا فوق، وأنه منه، أن القرآن منه، صدر منه، تكلم به، هذا قال من رب العالمين. هكذا جاء وصفه في آيات كثيرة أنه تنزيل منه جل وعلا. وقوله أفبهذا الحديث أنتم تدينون، الحديث يعني وصف للقرآن، فهو حديث بمعنى أنه كلام تكلم الله جل وعلا به. والإدهان هو موافقة المخالف في الظاهر فقط، وإن كان يخالفه في الباطن يعني مداراته فقط. وقوله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تضيفون نزول المطر إلى الكوكب وهو كذب، والكوكب ليس عنده أي تصرف حتى ينزل المطر أو يكون له أثر في ذلك، حتى في طلوعه ومسيره وغير ذلك. فالواجب أن يضاف نزوله إلى المنعم به وهو رب العالمين جل وعلا، فيكون ذلك نعمة يشكر عليها ويحمد على ذلك، ثم يتقوى بها العبد على عبادة ربه، وإلا يكون آثما. قال عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قوله أربع في أمتي يعني أربع خصال في أمتي، يعني أنها موجودة فيهم يعملون بها. والأمة المقصود بها أمة الإجابة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة، وهذا يعم كل من في الأرض، وليس المقصود، لأن هؤلاء لا يمتثلون أمر الله جل وعلا ولا يعتبرونه شيئا، وإنما المقصود من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أطلق فيشمل هذا وهذا. وقوله من أمر الجاهلية، الجاهلية نسبة للجهل، والجهل مذموم مطلقا لا خير فيه، ولكن إذا جاء إطلاقها الجاهلية المقصود بها ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهلية المطلقة يعني التي تعم قد ارتفعت وانتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بعث لم تكن الجاهلية عامة في كل الأماكن والأزمان، وإن كان الناس يجهلون الشيء الذي بعث فيه، ولكنه بعث بخلاف ما فيه الجاهلية، فهو موجود ومحفوظ في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديثه، والواجب الرجوع إليه. أما أن يضاف الجاهلية إلى أمر ما، مثل جاهلية في التعامل، أو جاهلية في الاعتقاد، أو جاهلية في التواصل، يعني الصلة بينك وبين غيرك وما أشبه ذلك، فهذا يجوز. والجاهلية جاء الأمر بالابتعاد عنها ومخالفة ما كانوا عليه في أمور كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لا يتركونهن يعني أنها تبقى فيهم مع وجود الإيمان، ولكن لا يكون الإيمان كاملا، إذا وجد في شخص هذه الأمور يكون إيمانه ناقص لوجودهن، فهو دليل على أن المؤمن قد يكون إيمانه ناقصا وقد يكون كاملا، وأن المؤمن قد يكون عنده خصلة من خصال الجاهلية، أو خصلة من خصال النفاق، أو خصلة من خصال الكفر، ولا يكون حكمه كذلك، بل يكون عنده مقتضى الإثم والعقاب، والأصل أنه مسلم أو مؤمن، فيحكم له عليه بذلك بأنه مسلم أو مؤمن وإن كان فيه ذلك. ولهذا لما عير رجل من الصحابة رجلا بأمه قال له: يا ابن السوداء، فذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال للذي تكلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال على كبر سني؟ قال نعم. فهذا يدلنا على أن الولي من أولياء الله قد يكون عنده خصلة من خصال الجاهلية، وأن ذلك لا يخرجه من أن يكون وليا لله جل وعلا، وكذلك غيرها من خصال المعاصي. ولهذا جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالص، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، وإذا تؤمن خان، وإذا خاصم فجر. وجاء في رواية خمس غير هذه. المقصود أن الإنسان لما غلب عليه، وهذا على قول أهل السنة، أما أهل البدع فلا يقولون بهذا، بل إذا وجد عند الإنسان خصلة من خصال الكفر أو خصال النفاق أو المعاصي حكموا عليه بذلك وقالوا إنه كافر أو إنه خرج من الدين الإسلامي، وهذا ضلال بين، ولهذا حذر منهم الذين يكفرون المسلمين بالذنوب أو يوجبون قتالهم على ذلك، وهم من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على قتالهم، على قتلهم، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، وذلك دفعا لفسادهم ولشرهم. وكل من كان بهذه الصفة فإنه يقاتل دفعا لشره وإفساده، وقد يكون بعض الطوائف أشر منه. وقوله: لا يتركونهن من أعلام النبوة، فبقيت لا تزال تسمع ذلك في الناس، وستبقى إلى قيام الساعة. ثم فسرها، قال: الفخر في الأحساب، الفخر التعاظم في ذلك والإدلى به والترف على الناس بذلك، والأحساب هي ما يكون للرجل من الأعمال التي يفتخر بها أو يشكر عليها ويثنى عليه بها، مثل الشجاعة والكرم وما أشبه ذلك. فكان العرب يفتخرون بها كثيرا وفاخرون بها أيضا، وإذا وجد الفخر بها صار هو نصيب الإنسان بذلك، وصار ليس له جزاء عند الله إلا هذه المفاخرة التي فاخر بها غيره من الناس. فالحسب هو ما يكون للإنسان من صفات محمودة، ويدخل في ذلك كل ما يحمد عليه ويثنى عليه به، ولكن الذي يكون متقيا لله جل وعلا يجب أن تكون أعماله لله، ولا يجوز أن يظهرها حتى يثنى عليه فضلا عن أن يفاخر بها. أما قوله: والطعن في الأنساب، كذلك الطعن في النسب، كونه يقول: هذا نسبه وضيع، وهذا نسبه ضائع، وهذا ليس له نسب. والنسب هو صلة الآباء بذلك، ومعلوم أن الناس أصلهم كلهم من آدم، ولهذا جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليدعن رجال فخرهم بآبائهم هم حمم جهنم، أو ليكونن أو ليكونن أحقر عند الله من الدابة التي تدهده النتن بأنفها، يعني الجعل الذي يدهده النتن بأنفه، هذا أمر مقبوح وقبيح ومكروه غاية الكراهة. وذلك أن الإنسان يدلي بشيء لا صلة له به، والله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعدما ذكر أنهم خلقوا كلهم من آدم، أبوهم آدم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لأجل هذا التعارف، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم عند الله بالتقوى، ومعلوم أنه إذا كان هناك شجاعة يجب أن تكون في طاعة الله، وإذا كان هناك كرم يجب أن يكون مقصودا به ما عند الله. أما إذا قصد به الرياء وإظهار ذلك للثناء يثنى عليه فبئس ما قصد، وهذا لا ينفع بل يضر. فالمقصود أن الطعن في النسب موجود في الناس، قال: هذا نسبه غير معروف. ولا ينافي هذا أنه ينبغي للإنسان أن يعرف من نسبه ما يصل به رحمه، ولكن ليس للمفاخرة. هذا الأمر الآخر، الطعن في النسب. أما الأمر الثالث فالاستسقاء بالنجوم، وهذا المقصود للباب، وهذا معناه أنه سيبقى في هذه الأمة، الاستسقاء بالنجوم. وقد يكون بأساليب مختلفة كما هو الواقع الآن، الذين ينظرون فيها ويضيفون إليها نزول المطر وغيره من هبوب الرياح، وأنه سيحدث كذا ويحدث كذا في هذه الأمور، وينسون أن هذا تصرف الله جل وعلا وتدبيره، وأنه الواجب أن يضاف إليه لا إلى النجوم. النجوم مسخرة، مدبرة، مأمورة، سائرة بأمر الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فكلها مسخرات بأمره طائعة سائرة، ليس عندها شيء من التصرف أو من الأمور التي تضر أو تنفع. فالواجب أن تضاف النعم، وكذلك إذا حصل ما فيه مضرة أن تضاف إلى الله جل وعلا، لأن الذي فيه مضرة يكون جزاء ما عمل الإنسان، ويكون فيه عقاب، وقد يكون فيه أيضا تكفير، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب مصيبة بما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني لو أصابكم بكل ما تعملون ما بقي على وجه الأرض أحد. أما الأمر الرابع فهو النياحة، والنياحة أصلها البكاء برفع الصوت على الميت، وهذا لا يكفي، البكاء برفع الصوت على الميت مع تعداد المحاسن وما يحصل له من ذلك الميت، كما تقول النائحة: وعضداه وناصراه وما أشبه ذلك. فهذه النياحة، وقد توسع العلماء في ذلك، التعدو من النياحة الإخبار بأن فلان مات بالصلات إما بالكتابة أو التلفون أو غير ذلك، لأنهم كانوا يعملون شبيه ذلك في الجاهلية ويعد نياحة، ولكن هذا هو النياحة. وكانوا ينوحون على الميت، وإذا لم يكن له من ينوح عليه من النساء استأجروا نائحة تنوح عليه، وهذه الذي جاء فيها الوعيد المستأجرة، وهي الاسماء النائحة، لأنها تبكي بدمعة كاذبة، وإنما تبكي على ما لما تعطى من الأجرة، تبكي لغيرها. فلهذا يقول: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. السربال هو الثياب، هي الثياب السابغة، والقطران إذا قطران حتى يشتد اشتعال النار بها، نسأل الله العافية. فمعنى ذلك أن هذا زيادة عذاب. أما الدرع فهو الذي يلبس على أعلى الرجل، درع من جرب، يعني زيادة على النار يكون سلط عليها الجرب في جلدها، فهذا عذاب مع عذاب مع عذاب. وهذا دليل على أن بعض الأعمال عذابها أشد من بعض، وأن بعض الناس يجمع عليه أنواع من العذاب. فعلى ذلك يعني نقول إن هذه الأمور من أعظم المحرمات لما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. ثم قال: وله ما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية. هذا في غزوة الحديبية لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يذهب للعمرة، وصده الكفار عن الدخول إلى البيت، فعدل إلى جهة الحديبية ونزل هناك، وصارت المفاوضات بينه وبينهم إلى أن حكم الله جل وعلا بما حكم. وفي أثناء ذلك حدثت هذه القصة: نزل مطر في الليل، فلما صلى صلاة الصبح كما قال يقول صلى لنا، يعني صلى بنا إماما، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم إذا صلى وأراد أن يخبرهم بشيء أخبرهم، وإذا حدث شيء أيضا أعلمهم بذلك. قال: على إثر سماء كانت من الليل. السماء يعني نسبة المطر إلى سماء، لأنه ينزل من السماء، والسماء كل ما فوقك فهو سماء، حتى السقف يجوز أن يسمى سماء لأنه سماء ما تحته، والمطر ينزل من العلو من السماء، فقيل سماء يعني أنه نزل من السماء. كانت من الليل يعني نزل في الليل، فلما انصرف أقبل على الناس يعني بوجهه، وهكذا عادته صلى الله عليه وسلم. ومعنى انصرف يعني سلم من الصلاة، فإذا سلم فإنه يواجه المصلين بوجهه صلوات الله وسلامه عليه. فقال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا أسلوب كان يستعمله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يعلمهم يلقي عليهم سؤال، وهذه من الأساليب التي تثبت العلم، لأن المسؤول إذا سئل عن الشيء فلم يعرف المسألة تصبح نفسه تتشوف للجواب وتتطلع إليه، فإذا ورد عليها تلقته بلهف وثبت. وهذا من حسن تعليمه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أن الله يقول وأنه يتكلم إذا شاء، يعني هل تدرون ماذا قال ربكم، بخلاف الذين ينفون قول الله، يقول أنه إن قوله يكون معنا قائما بذاته. وإذا قيل لهم كتب الله مثل القرآن ماذا يكون؟ قالوا هذا عبارة عن كلام الله. من الذي عبر عن كلام الله؟ سأل الله العافية. يعني كأن الله عندهم بمنزلة الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، فيعرف من عنده ما في ضميره أو ما في نفسه فيعبر عنه، وإنه يقصد كذا وكذا. فهذا من أسوأ ما يعتقد، نسأل الله السلامة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أتدرون ماذا قال ربكم، ثم قالوا الله ورسوله أعلم. هذا يدلنا على أن الإنسان إذا سئل عن العلم ينبغي أن يكله إلى عالمه ولا يتكلف الجواب، يجوز أن أكون كذا يجوز أن أكون كذا، بل يقول الله أعلم ما كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يرجع إليه ويسأل ويجيب أما سئل عنه. أما إذا في وقتنا الذي لا يمكن أن نرجع إليه فنقول الله أعلم الله أعلم، فنكل العلم إلى الله، ولا يجوز أن يتكلف المرء ويتخبط ثم يقول قولا يكون كذبا أو يكون قولا على الله بلا علم. فقال صلى الله عليه وسلم قال، هذا أمر آخر، قال يعني إن الله قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. جعل إضافة نزول المطر إلى الله إيمان، إيمان بالله، وإضافته إلى الكوكب كفر بالله. فهذا يدلنا على أن الأعمال والأقوال تدخل في الإيمان كما يقوله أهل السنة، وأن الكفر يتفاوت والإيمان كذلك درجات، بعضها أكمل من بعض. والواجب بفضل الله، يعني أن هذا تفضل الله جل وعلا به على عباده، وكل خير يسديه إلى عباده فهو فضل منه وكرم، والله جل وعلا هو ذو الفضل والجود والكرم. بدون استحقاق العباد لا يستحقون شيئا مما يتفضل الله به عليه. وأما من قال مطلنا بنوع كذا فهو كافر بالله، يدلنا أيضا على أن الكفر يكون أكبر ويكون أصغر، فهذا الكفر لا يخرج من الدين الإسلامي كونه قال مطرنا بنوع كذا، إلا أن يعتقد أن الكوكب هو الذي يخلق المطر وينزله، فهذا نعم هذا كفر. أما إضافته مجرد إضافة، ومعلوم أن هذا هو مراد العرب، مجرد الإضافة فقط، ولهذا أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم إذا قيل لهم من الذي ينزل المطر قالوا الله، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله جل وعلا. ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء يقولون الله، ما يقولون الكوكب، يقولون الله. فإذا الإضافة إضافته نزوله إليهم مجرد أنهم يجعلونه سبب أو قريبا من ذلك. فنقول إن هذا دليل أن الكفر يكون أكبر ويكون أصغر، فهذا كفر يسمى كفر النعمة، وهو من الكفر الصغير الذي لا يخرج من الدين الإسلامي. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، كفر به لأنه جعل نعمته إلى مخلوق، أضافها إلى مخلوق لا تصرف عنده ولا خير ولا شر. قوله وله ما من حديث ابن عباس معناه، يعني معنى هذا الحديث. وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، صدق يعني أنه نزل فيه المطر، لأنهم يتوقعون نزوله ويضيفون نزوله إليه، هو يصدق عندهم ويكذب. فإذا نزل المطر قالوا أنه صدق، وإذا لم نزل ينزل عندهم لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب. ولكنه يدل على أن مجرد النسبة إليه أنها محرمة وأنها كفر بالله جل وعلا. نعم. فيه مسائل تفسير آية الواقعة. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. ذكر الكفر يعني وش ما معنى الكفر هنا؟ أو الكفر الخروج من الدين الإسلامي، أو أنه كفر دون كفر، هو هذا مقصوده، يعني أنك تبطن لهذا الكفر. ولهذا يأتي الذي بعدها موضحا ذلك. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، يعني أن النعمة إذا نزلت على الناس فمنهم من يشكر ومنهم من يكفر، وقد تكون النعمة سببا للكفر وتكون سببا للشكر على اختلاف مقاصد الناس وأعمالهم وأفعالهم. قوم تكون النعم لهم كفر يكفرون بالله جل وعلا، وقوم تزيدهم إيمانا فيشكرون الله جل وعلا ويثنون به، يثنون بها عليه ويتقوون بها على طاعته، وهذا الواجب. إذا نزلت النعمة أو أنعم على الإنسان فعليه أمور ثلاثة: الأول أن يشكر الله على ذلك، الثانية أن يضيفها إليه، أن يضيفها إليه من باب الثناء، الرابعة الثالثة أن يتقوى بها على طاعته جل وعلا، وإذا لم يفعل ذلك فهو آثم. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، يعني التفطن هو النسبة، نسبة النزول إلى الله الإيمان بهذا. وقال إذا مطرنا بفضل الله فهذا إيمان، فهذا دليل لأهل السنة بأن الأقوال والأعمال والأفعال كلها إيمان، كلها داخلة في مسمى الإيمان. نعم. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، مثله مثل ذلك تماما، يعني أن الكفر يكون بالعقيدة ويكون بالقول ويكون بالفعل. نعم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني نزل المطر فيه، هذا مقصوده، نزل المطر في هذا النوء، وليس مقصوده من النوء أنه ينزل المطر، هذا لا يقوله أحد ولا يعتقده أحد. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، هذا كثير من تعليم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقوله بعض يزعمون أنه أمر مخترع، اخترعوه طريقة الحوار أنها هي التي تفيد، أما طريقة الإلقاء فيجعلون هذه التي كانت سابقة وسائدة من عند القدامى، وهم لا، لأنهم لا يعرفون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تتبع أحاديثه يجد هذا كثير جدا في أحاديثه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين يقول عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم أتي بجمار فقال إن المسلم أو قال المؤمن مثله كمثل شجرة لا يسقط ورقها أخبروني ما هي، يقول فوقعوا في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكن كنت أصغر القوم فهبت أن أتكلم، فلما لم يعرفوها قال هي النخلة. هذا كثير في حديثه صلى الله عليه وسلم. نعم. العاشرة وعيد النائحة، الوعيد هو ما يقوله الله يقوله رسوله بأنه أعد لها أعد لها كذا وكذا كما في هذا، والوعيد نوع من كلام الله جل وعلا، فإنه يعد ويتوعد تعالى وتقدس، فيعد المؤمن ويتوعد الكافر والعاصي، وكله حق. نعم. باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. ولاية، ولاية وولاية، الولاية الإمارة، وولاية قرب وحب. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مقصود المؤلف في هذا أن يبين المحبة التي يجب أن تكون لله والمحبة الشركية التي يجب أن يتجنبها الإنسان لئلا يكون مشركا. ذلك أن أصل التأله الحب، فالإله هو المحبوب المألوه الذي تأله القلوب حبا وخوفا وإنابة وذلا ورجاء. فأصل الإسلام أصل الإيمان هو الحب، فلا بد من معرفته، ولكن حب خاص، وليس كل حب يكون عبادة. ولهذا يجب أن يفرق بين الحب الذي يكون بين الناس ويجوز أن يتعاطوه ويكون يعني في حياتهم، والحب الذي يجب أن يكون لله جل وعلا، والحب الذي يكون لرسوله وللمؤمنين. فلا بد من التفرقة بين هذه. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. سبق معرفة الند ما هو، وهو المثل ولو في صفة من الصفات. فهنا أنداد في الحب، يتخذون أندادا في الحب، ولهذا قال يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم كما يحبون الله. فصار الحب مقسوما بين الند وبين الرب تعالى وتقدس. وهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا لمن وقع فيه إلا بالتوبة منه والإقلاع عنه. أما إذا مات عليه فهو من أهل النار، لأنه مشرك شرك أكبر. وهذا مراد المؤلف رحمه الله، لأن كثيرا من الناس يحب صاحب القبر المقبور كحب الله، يحب حب ذل وخوف ودعاء، ادعوه يرجوه ويخافه. وهذا جعل الميت الذي لا يملك لنفسه مثقال ذرة ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا حتى الديدان التي تأكل بدنه، جعله بمنزلة رب العالمين. وهذا معناه انحط في عقله وفي فكره بعدما انحرف في دينه. الواجب أن الإنسان يأخذ لنفسه قبل أن لا ينفع اللوم ولا ينفع النظر و التحسر بل يضر. الله جل وعلا من على العبد، من عليه بالعقل والفكر وبالآيات التي تحيطه من جميع الجوانب، من الفوق ومن اليمين والشمال، أينما التفت فلله آية تدل على أنه يجب أن يعبد وحده. فلهذا إذا قام العبد بين يدي الله ماذا حجته؟ إذا قال لماذا لم تعبدني وقد خلقتك لهذا، يقول لأن فلان وفلان رأيته يعبد غيرك، هذا لا يجدي شيئا. فقال ومن الناس، ومن الناس، فالناس الذي يأنس بعضهم ببعض ويشاهد بعضهم بعضا، وهم بنو آدم، عندهم عقول وعندهم أفكار، وبين أيديهم آيات الله وجاءتهم الرسل من الله جل وعلا تنذرهم أن يتخذوا من دون الله أنداد. ومع ذلك صار الذين يتخذون الأنداد أكثر من الذين تكون عبادتهم خالصة لله جل وعلا وحبهم له. وقوله يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم حب التعبد والحب الغيب الذي فيه طلب النفع وفيه دفع الضر، يرجون الميت أو الغائب أو الشجرة أو الحجر أو المكان أو غير ذلك مما لا ينفع بل يضر. هذا في الواقع هو الانتكاس، وهو الانحطاط الفكري والانحطاط العقلي، نسأل الله السلامة. فأصبح لا ينتفع الإنسان بفكره وعقله الذي يجب أن يتميز به عن غيره. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الذين آمنوا لا يحبون الحب الذل والعبادة إلا الله وحده، يجعلونه لله خالصا ليس لأحد فيه شيء، فإذا كان حبهم مجتمعا على الله جل وعلا فكانوا أشد حبا ممن توزع حبه بين الخالق والمخلوق. ثم بين جل وعلا ماذا يكون فيما بعد: ولو يرى الذين ظلموا، فالظلم هو الشرك في هذا، لأنه وضع العبادة في غير موضعها. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، يعني عودة للدنيا، تبرأنا منه كما تبرأوا منا. ثم قال جل وعلا: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كل هذا جزاء الذين يتخذون مع الله أندادا يحبونهم كحب الله. فإذا استدرك الإنسان نفسه قبل أن يموت وتاب وأخلص حبه لله ودعاءه ونداءه، فإن الله يتوب عليه ويمحى ما سبق كأن لم يكن، لأن الله جل وعلا ذو الفضل والكرم، ويقبل التوبة ممن تاب، ولكن بشرط أن تتوب وحياته مستقرة، وأن يتوب يعني يقلع من الذنب ولا يعود إليه ما دام يستطيع. فإن عاد إليه قدر أنه يعود إليه يجب أن يتوب وهكذا، ويندم على ما حصل منه، يقول: كيف الشيطان غلبني وضحك علي وعملت هذا العمل. والندم هو تألم القلب، تحسره على الشيء الذي فات، والندم توبة. هذا. ثم ذكر الآية الأخرى التي هي أيضا مخيفة في الواقع، قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. قل إن الحب الذي يجب أن يكون لله جل وعلا هو حب الذل والتعظيم والخضوع والرجاء والخوف، وفرق بين الحب الذي يكون لله والحب الذي يكون للمخلوق مهما كان، لأن المخلوق لا يخلو، إما أن يكون مخلوقا خلق للإنسان للأكل والشرب والانتفاع به، وهذا يسمى حب طبيعي، حب طبيعي، لأن الله طبع الناس على ذلك وجبلهم عليه، أو يكون حبا اختياريا، وهذا إما أن يكون حبا لمن كان مطيعا لله جل وعلا فيكون تبعا لمحبة الله جل وعلا، أو يكون حبا لأمور أخرى، إما قرابة وحب رحمة وحنو، أو حب تقدير وإكبار وما أشبه ذلك. فهذه أنواع الحب التي تكون بين الخلق. ولهذا يقول العلماء الحب ينقسم إلى قسمين: حب اسمه الحب الخاص، المحبة الخاصة، وهذه الخاصة التي فيها الذل والخضوع وفيها التعظيم وفيها التذلل لله جل وعلا، وهي خاصة بالله، وهي التي تقتضي أن يكون المحبوب محبوبا لذاته، ولا يوجد في الكون من يحب لذاته إلا الله جل وعلا. أما المخلوق كل الخلق لا يحبون لذاتهم، وإنما يحبون للصفات والمعاني التي تكون فيه. فالرسول يحب لأنه رسول الله، ويحب لأن الله أمر بحبه، ولأن فيه إنقاذ الناس بسببه، أنقذ الناس من الجهل ومن الشرك، فهو يحب لأن الله أمر بحبه ولأن الله يحبه. وكذلك أهل الطاعة يحبون لأنهم يطيعون الله، فهي محبة لله وفي الله، ولا يجوز أن تكون محبة مع الله، لأن المحبة المعية يكون فيها الاشتراك، يكون محبة مع الله يعني فيها محبة تأله. ثم هذه المشتركة، المحبة المشتركة، تنقسم أقسام كثيرة كما هو معروف. فتكون مثلا حب طبع، يعني يكون الإنسان مطبوع عليه، مثل حب الجائع للأكل، وحب الظمآن للشراب، أو حب رأفة ورحمة كحب الولد الصغير، أو حب تقدير كحب الوالد، أو حب إلفة وإنس كحب الصاحب لصاحبه والزميل لزميله، بل والصانع الذي يألف يكون مع صانع مع من يشاركه، وهذه مشتركة بين الناس، بل حتى بين البهائم، ولا ضير على الناس فيها. وإنما الذي يجب أن يكون خالصا لله وحده هو حب الذل والخوف والتعظيم، وهذا الذي ذكره الله جل وعلا عن المشركين، أنهم يحبون أندادهم حب ذل وخوف ورجاء ورغبة، لأنهم يطلبون الشفاعة منه، فهم يحبونها لأجل ذلك. أما قول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الدنيا عبارة عن هذا الثمان المذكورة، وذكر ثمانية أشياء: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والمساكن. فيجب أن يكون هذه محبتها لأجل، يعني محبتها على حسب ما أمر الله جل وعلا بذلك، ولا يكون حبها مقدم على محبة الله ومحبة رسوله. فإن كان الإنسان مقدم لها على ذلك فهو من أهل الفسق المتوعدين بأن الله يصيبهم بالعذاب. لهذا قال: فتربصوا، يعني انتظروا ماذا يحل بكم، فإنكم أهل للعذاب، انتظروا حتى يأتي الله بأمره الذي هو عذابكم إذا كنتم بهذه الصفة. فهذا يدلنا على أن الواجب على العبد أن يكون حب الله جل وعلا هو الأصل في هذا المقدم، أما ما عداه فيكون تبعا لذلك، يتبع محبة الله. ولو قدر أن شيئا يحول بينك وبين محبة الله يجب أن تتخلص منه وتتركه وتبتعد عنه. ثم ذكر الحديث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون